إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما معنى بياتا؟ جاءها بأسنا بياتا، فمعنى الآية جاءها بأسنا. طبعا كم هنا هي كم الخبرية التي تدل على الكثرة، يعني أنها قرى كثيرة قد أهلكها الله سبحانه وتعالى بهلاك جاءهم في وقت المبيت، في وقت البيات. فجاءها بأسنا بياتا أي في وقت الليل وهم بائتون، وسمي الليل مباتا لأنه يبات فيه. أو هم قائلون أي وقت القيلولة. فإذا بياتا في وقت الليل، وقت البيتوتة، وقت المبيت، وقائلون أي وقت القيلولة. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذين الوقتين لأنها غالبا أوقات غفلة الناس، وإذا أخذ الله الناس على غفلة فهذا هو الأخذ الأليم الشديد، بخلاف الأخذ الذي يأتي والناس مستعدون له ومتهيئون فإنه يكون أخف. فإذا بياتا أي وقت المبيت في وقت الليل، قائلون أي وقت القيلولة ووقت راحة الناس في وقت القيلولة، وهذان الوقتان هما أوقات غفلة. والله يقول أن الله قد باغت كثيرا من الأمم المكذبة والكافرة لنعمه في هذين الوقتين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.